ويقول: هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ الاشتراك في الأضحية مر معنا، إذا كانت بدنة أو بقرة يشترك فيها سبعة، ولو كان الاشتراك هذا يريد لحم، هذا يريد يضحي، هذا يريد يبيع، هذا يريد إلى آخره، ما في إشكال. فالاشتراك فيها يصلح، الاشتراك في العين، أما في الشاة فلا تصلح إلا عن واحد، لكن الاشتراك في الثواب لا حرج، يذبحها الإنسان عنه وعن أهل بيته أحياء وأمواتا، يشركهم في الثواب قريب بعيد من الناس، ما في حرج. لكن الاشتراك في نفس عين الأضحية الشاة الواحدة أو السبع الواحد هذا لا يجزي إلا عن واحد.